كاتب خلب اللقى ومواعدك ليا ونسيت الود لا تسأل من غيابك وش جرى فيا الوعد ونطول ينطفي من عالم يضيع.